أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي كما ينبغي لجلالك لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موعدنا اليوم مع المحاضرة 21 من محاضرات الأدب العربي المعاصر، وما زلنا في إطار رواية 80 عاما بحثا عن مخرج. واليوم موعدنا في الحديث عن التحليل الفني للغة والشخوص في هذه الرواية، رواية 80 عاما بحثا عن مخرج. الحقيقة لغة الكاتب اتسمت بالبساطة والفصاحة والسهولة، وهي تنتمي إلى لغة العصر بعيدا عن المفردات المعجمية، وتحلت أيضا بمفردات البلاغة السلسة البعيدة عن التصنع. والحقيقة مسألة الحوار والسرد كان بينهما تنافس كبير وتبادل في الأدوار في مسألة اللي هو إبراز تطور الحدث وتنامي الصراع بشكل كبير. فنحن لا نكاد نسير مع السرد إلا ونجد الحوار يشتبك بين الشخصيات ثم نعود إلى السرد وهكذا. بالإضافة إلى ذلك نستطيع القول على صعيد اللغة أن الكاتب لم يوظف أي أسلوب أو طريقة من الطرق المعروفة في بدء اللي هو القصص والحكايات، حيث عرفنا أساليب مثل كان يا ما كان وزعموا أن أو يحكى أن أو كيف كان ذلك في الأسئلة التي كانت تطرح كبدايات للقصة في الأدب العربي. الكاتب في روايته التي تدور حول الحكاية على لسان الحيوان وجدناه لا يعتمد هذه الأساليب المعروفة، بل يعتمد أسلوبا مميزا ونمطا خاصا به، حيث كان عندما يريد الانتقال من فصل إلى فصل يستخدم أو يوظف عبارة يقول فيها ونترك فلان يحدث معه كذا وكذا لنرى فلان وما حدث معه عندما. في الغالب هذه العبارة هي التي كان ينتقل فيها من اللي هو فصل إلى فصل. أيضا إذا تحدثنا عن اللي هو التداول الذي حدث على صعيد الشخصيات الموجودة، نجد أن كل شخص من الشخصيات الرئيسة أمين وعامر وهشام وحتى القرد يمكن فصل روايته أو حكايته ببساطة، لأنه كان يستخدم التساوق المرتب ما بين هذه الشخصيات، وكان في الغالب يعتمد على مبدأ التشويق عندما يقف عند نهاية الفصل عند لحظة حاسمة، وهذا ما يعرف بالقطع السينمائي المفاجئ عند ذروة حدث معينة. ويذكرنا هذا الكلام بأسلوب شهرزاد عندما كانت في ألف ليلة وليلة تتوقف عند لحظة حاسمة لتزيد شهية الملك لمعرفة ما يحدث، وبالتالي تنجو بنفسها من القتل في أثناء النهار حتى ينتظر الملك معرفة ما حدث في اللي هو نهاية هذه القصة المثيرة أو المشوقة. من ذلك على سبيل المثال ما حدث مع أمين في أول مساره، مع نهاية المسار الفصل الأول من المسار لأمين، وجدنا أنه يقع بين أنياب الأسود، يعلق ثوبه بمسمار ويقع مغميا عليه بين الأسود، ليتوقف السرد عند هذه اللحظة أو الذروة المتأزمة وينتقل للحديث عن الشخصيات الأخرى، ثم يعود بعد ذلك ليبين لنا ما الذي حدث لأمين عندما وقع بين الأسود وكذا. يعني حتى توقف السرد في أحد الفصول عند هشام وقد مسخ إلى تمساح، يعني عندما ينتهي الفصل مع هشام ينفث اللي هو تنفث التماسيح عليه سائلا أخضر ويتحول إلى تمساح، له أنياب وله كذا وكذا ويتقن السباحة فجأة ولا يستطيع الكلام، يتوقف السرد هنا لينتقل إلى مشهد آخر. أيضا يعني في فصل آخر نجد أن الضفدع الصغير يقوده ليرى أمرا عجبا، فينطلق معه مسرعا ويصل فرأى أمرا عجبا كبيرا ولا يقول ما هو هذا الأمر، ليشوقنا لمعرفة ما الذي سيحدث فيما بعد. على كل الأحوال اللغة، لغة الحوار كما قلنا يعني تبادل فيها الحوار والسرد الميدان على صعيد الكتابة الروائية. كان الحوار الخارجي موجود بشكل كبير جدا، والحوار الخارجي أسهم في تطوير الحدث، إبراز اللي هو مدى الصراع الموجود، وطبعا كان له حضور كبير يقوم على التبادلية والقصر في الغالب خصوصا في اللحظات المشحونة. ما الذي نقصد بالتبادلية وما الذي نقصد بقصر اللي هو بالقصر؟ أن العبارات قصيرة كأنها رشقات سهام متبادلة، وفي نفس الوقت في تبادل، هذا يتكلم وهذا يرد، هذا يتكلم وهذا يرد، وليس يعني فيه نوع من الاستطراد الطويل أنه شخصية من الشخصيات تتكلم والشخصيات الأخرى تستمع فقط. لا، عندي في عملية تبادل وفي عندي قصر في الحوار المتبادل بين الطرفين. ولعل موقف الوداع بين عامر وسارنا ملكة الرودام يعني يبرز هذا الأمر بشكل كبير ويظهره، حيث ظهر قصر العبارات المتبادلة في الحوار بينهما نتيجة الموقف المشحون من جهة، ونتيجة اللي هو كون الملكة مريضة في مرض الفراش، وبالتالي لا مجال كبير للحديث الطويل بينهما. طبعا يبدأ الحوار بحديث أو بمقدمة يقوم فيها عامر بإبراز منجزاته وكيف أنه وفى بوعده وكيف أنه أيضا له التزامات مع أصدقائه للبحث عنهم والعودة إلى بيته وطنه، ويبدأ الحوار. ثم يأتي الحوار بشكل تبادلي، وأنا في يعني أفضل أن نقرأ هذا الحوار حتى يعني نستطيع أن نلمس ما نقوله من مسألة قصر العبارات المتبادلة، وجود مبدأ التبادل بين الشخصيات في الحوار، حتى نستطيع أن نرى أيضا المميزات التي ميزت الحوار من الناحية الفنية والناحية الجمالية. أريد شخصين ليقرأ الحوار المتبادل، ولا نريد أن نقرأ السرد، نريد أن نقرأ الحوار. عبد الرحمن، ومن معنا غير عبد الرحمن؟ تفضل. عندي حوار طبعا يعني لننتبه جيدا. عامر: أفراقا نويت؟ هذا كان كلام الملكة، ثم بعد ذلك كان كلام عامر. تفضل. أفراقا نويت؟ استدار عامر. لا أريد أن أقرأ السرد. عامر طبعا يستدير عامر، ينتبه إليها عندما يقول فلان، ينتبه إليك، يعني ينتظر منك أن تقول أو أن تخبره. هذا ما حدث مع عامر، فأنت الآن الكلام لك. عامر: أفراقا نويت؟ هذا كله حوارك أنت، ثم زميلك يعني يقرأ. قول يا عبد الرحمن. أفراقا نويت؟ هي الضرورة أمضي لها، لعله لم يطب لك عيشنا. هكذا الحياة، نفارق ما طاب جريا وراء المجهول الذي لا نعرفه، أو لعله لم يؤنسك جوارنا. أيتها الملكة، طالما هجرنا الأنس إلى الوحشة وما لنا في ذلك حيلة. عامر: تزمع الرحيل حقا أم هذيان الضعف يغشانا؟ لو دام الحال ما جئتكم، ولا حظيت ولو لبعض الوقت بزواركم. لعل اختلاف الجنس يشدك عنا بعيدا حيث الأهل. إنها نواميس الخلق تحكم سلوكنا وتضبط مرادها ومرناها. أو حيث الأحباب تجلدي، فإنه حب الخير للخلق كلهم. أنى لي التجلد، أنسبح في سماء الخيال فنطلب المحال ممن يعيشون فوق التراب، أم نكلف نفوسنا ما ليس من طبعها ونحمل أثقالا دونها قدرتنا؟ وما الماء يفجر الصخور على صلابتنا ويفتت الأحجار على قساوتها، أم تحاكي قلوبنا الصخر والحجر؟ هدئي من روعك أيتها الملكة الكريمة، فكل حي إلى افتراق صائر. ما أثرنا قلوبنا حتى نهدئها حتى نهدئها، ولكن أثارها زائر يمر بنا كطيف خيال، أهاجها فما تعرف القرار، واقتلعها من مكانها برحيله، فعلقت بين الأرض والسماء. ويحك عامر، أنت بين الأخوة والأهل وبين، ويحك عامل إلى أين ويحك؟ طبعا حوار يعني متبادل بين الملكة سارنا ملكة الرودام وبين عامر، واضح طبعا أنه كان يحتاج إلى تمثل المعاني، ولو تمثلتم المعاني جيدا لبكيتم كما بكت الملكة، ولا تأثرتم من الموقف الصعب كما تأثر عامر. الحقيقة الحوار تميز بعدة مميزات، واضح أن الكاتب استطاع أن يسبغ على هذا الحوار لمسات واقعية، كأننا نرى المشهد أمامنا وهو يدور فيه الحوار، كأننا نرى ونسمع إلى عامر والملكة وهم يتحدثان بشكل طبيعي تلقائي دون إعداد مسبق، يعني القضية ليست قضية حوار معد سلفا في الرواية، لا، هذا الأمر تميز، يعني مميزات الواقعية في الحوار عدة أشياء، من ضمنها الإيجاز. لو تأملت الحوار أحيانا كانت كلمة أو جملة الشخصية الواحدة عبارة عن 3 كلمات أو 4 أو 5 وترد عليه الشخصية الأخرى، فكان في إيجاز في الحوار المتبادل الذي كان كأنه أشبه برشقات السهام بين الطرفين. البعض قد يقول لي: ولكن يا دكتور لقد ظهر الاستطراد في كلام الملكة، يعني لما تقول أن لي التجلد أنسبح في سماء الخيال فنطلب المحال ممن يعيشون فوق التراب، أن نكلف نفوسنا ما ليس من طبعها ونحمل أثقالا دونها قدرتنا، وما الماء يفجر الصخور على صلابتها ويفتت الأحجار على قساوتها، أم تحاكي قلوبنا الصخر والحجر. حتى عندما تقول: ما أثرنا قلوبنا حتى نهدئها، كلامها المستطرد هنا، هذا الاستطراد جاء في موطنه عندما أيقنت الملكة من حتمية الفراق وطلب منها عامر أن تقوم بما لا تملك، وهو التجلد، حيث جاءت تساؤلاتها مستطردة، كان يعني هيج لديها الكلام، فحتى الكلام والاستطراد فيه كان بشكل تلقائي وبشكل طبيعي وبشكل متناسب مع طبيعة الانفعال الذي يحدث في المكان. الأمر الثالث في مسألة اللمسات الواقعية على الحوار هو اللمسة الواقعية التي رأيناها عندما توقف الحوار نتيجة الانفعال وتصاعده عند الملكة، لما بكت عندما غلب البكاء على قدرتها على الكلام، يعني تقول له: ما أثرنا قلوبنا حتى نهدئها، ولكن أثارها زائر يمر بنا كطيف خيال، أهاجها فما تعرف القرار واقتلعها من مكانها برحيله، فعلقت بين الأرض والسماء. ويحك عامر، أنت بين الإخوة والأهل وبين... أجهشت في البكاء، استمر تتابع الزفرات، سكت الكلام الآن. توقف هذا كان طبيعي، وهذا يعطي طبيعية اللي هو الحوار الموجود. ويحك عامر، إلى أين ويحك؟ وبالتالي مسألة التوقف الحوار وانقطاعه بسبب تصاعد الانفعال وهجوم البكاء الذي قطع هذا الكلام المستمر أيضا منح اللي هو الحوار واقعية، وكأننا نرى ونستمع إلى الحوار أمام أعيننا. الأمر الرابع: تقطيع الكلمات والبطء في التعبير بعد البكاء، يعني واضح أنه هذا الأمر أعطانا واقعية أكبر وكأننا أمام مشهد مسرحي. الأمر الخامس: وجدنا أن الملكة ذكرت اسم عامر 5 مرات في الحوار، 3 مرات في جملة واحدة و5 مرات على صعيد الحوار، عامر عامر عامر، وطبعا واضح تماما أن الملكة سارنا أحبت عامر، ليس حبا أخويا، وإنما أحبته حبا، حب الرغبة في الزواج، في الارتباط، في الاقتران، هذا واضح تماما. هذا الحب حتى وإن كان حبا أخويا كما قلنا، في النهاية ذكر اسم المحبوب وتكراره هذا دلالة على الحب والتمتع بذكر الاسم، عامر عامر عامر، في كل لحظة في كل جملة تذكر هذا الاسم. الأمر الخامس أيضا من ضمن الحوار الجميل ولمساته اللي هو الواقعية، أنها اعتمدت الكناية في التعبير عن حبها، لم تعبر عن حبها بشكل مباشر، أثار قلوبنا يعني مرور طيف عابر عن اللي هو عن عامر، وبالتالي استخدام الكناية في التعبير عن الحب هذا بحد ذاته أيضا أعطانا واقعية، لأنها ملكة وملكة لها مكانتها وهيبتها، وبالتالي لا تعبر بطريقة فجة عن حبها بهذه الطريقة، هذا الأمر أعطانا واقعية كويس لطبيعة الحوار. أيضا الحوار تمحور حول الأسئلة الحيرة، أو بين الأسئلة الحيرة والإجابات الواثقة. الأسئلة الحيرة كانت نابعة من الملكة، والإجابات الواثقة المطمئنة كانت نابعة من عامر الذي أصبح يمتلك رؤية. هذا الكلام أعطانا يعني انطباع بمدى العلاقة الحميمة التي أصبحت بين عامر وبين ملكة الرودام سارنا، بالإضافة إلى ذلك أوحى إلينا بحجم العلاقة الوثيقة بين عامر وبين صديقيه هشام وأمين، اللذين يغادر الأحبة من أجل البحث عنهما وصولا إلى البيت والوطن. أيضا إذا تكلمنا عن اللمسات الواقعية للحوار، نتكلم أيضا عن ارتقاء الحوار ليصبح قادرا على التعبير عن شخصيتين متمايزتين، ليعبر عن كل شخصية بما يتناسب معها. فشخصية الملكة من خلال هذا الحوار تظهر كشخصية ملكة لديها وقار ولديها هيبة. أيضا كلام عامر في هذا المقام واضح أنه يعبر عن شخصية فارس مقدام، واثق من نفسه، قوي الشخصية، يمتلك رؤية، يعرف ما الذي يريد وما الذي لا يريد، وهذا يعبر عن التطور الدرامي الذي نشأ في شخصية عامر. كويس، كل هذه الأمور أعطتنا انطباع عن مسألة الحوار الخارجي والواقعية التي استطاع الكاتب أن يحققها من خلال هذا الحوار. نموذج الحوار بين عامر وملكة الردام كان مجرد نموذج حتى نستطيع أن نلمس ذلك، لننتقل بعده للحوار أو للحديث عن الحوار الداخلي وكيف وظفه الكاتب بطريقة فنية وجمالية لإفادة اللي هو الحدث، من حيث اللي هو تطور الحدث، من حيث اللي هو تصاعد اللي هو الصراع وتناميه. هذا الكلام استخدمه الكاتب في أكثر من موقف، وفي كل موقف كان له مبرراته الجمالية. من ذلك حديث الثعلب الكبير لنفسه بصوت عالي، حدث نفسه: ما كان لأمين أن يقتنص الفرصة ليدفع عن نفسه وعن زميليه مسألة السجن المؤبد لو لم يكن قد استمع إلى الحوار الداخلي الذي صدر بصوت عال على لسان الثعلب الكبير، الذي تحدث فيه عن امتعاضه من كون الفأر هو الذي أصبح حاكما للمملكة. فأمين طبعا سمع هذا الحوار الداخلي. الحوار الداخلي أفادنا دراميا إبراز ما في دخيلة اللي هو شخصية الثعلب الكبير، وبالتالي استغل أمين هذا الأمر ليهدد الثعلب الكبير فيقول له: إذا بقينا في السجن المؤبد فلا بد أن تلوح لنا فرصة نعبر فيها أو نحذر فيها الحاكم الفأر من اللي هو أفكارك التي تفكرت فيها بصوت عال عندما قلت كذا وكذا وكذا. إذا هذا الأمر حتى على صعيد توظيف الحوار الداخلي مع الذات كان على صعيد الدراما، على صعيد اللي هو تنامي الحدث والصراع، وكان الأداة التي استخدمها أمين للخروج من المأزق بالحكم عليه وعلى زملائه بالسجن المؤبد. أيضا نجد اللي هو الحديث الداخلي أو الحوار الداخلي يظهر في حديث القرد لنفسه. القرد أصلا هو وحده، صحيح يصادق ملك الأفيال، صحيح يحاول أن يصاحب ملك الثيران المقبل اللي هو الثور الذي يعده من أجل أن يكون حاكما أو ملكا، لكن هؤلاء كلهم لا يرقون لأن يعرفوا ما بدخيلة نفسه. فيأتي الحوار الداخلي، حواره مع نفسه، مناجاته لذاته لتبرز لنا خفايا نفسه وما يخفي في دخيلته من رؤية ومن مؤامرة يعد لها عدة كبيرة. وطبعا احنا قرأنا جزء من هذا الحوار الذاتي عندما قال: غدا اجعل الابن يتمرد على ابيه، والزوجة تعصى زوجها، والسفلة تزاحم السادة، وانتم عندي سفلة. طبعا يخاطب الحيوانات: لا تستحقون الحياة، يخاطبهم ذاتيا. كويس، وبالتالي اذا هو هنا يبرز ما بدخيلته من خلال هذا الحوار الداخلي، من خلاله نعرف المؤامرة وندرك ابعاد الصراع الخطير الذي يتفاقم من خلال اطماع هذا القرد، والذي من خلاله بالفعل يعني يتبع هذا الامر اقتناعه بضرورة البحث عن زوجات وبضرورة البحث عن اسرة كبيرة حتى تصبح هذه الاسرة هي التي تهيمن على الغابة وعلى الممالك المختلفة. حتى على صعيد الحوار الخارجي عندما أصبح لديه زوجات يعني متعددات 19 زوجة، وأصبح لديه من كل واحدة ابنين أو ثلاثة أو أربعة، كويس، ويخطب فيهم خطبته المعروفة. لنقول أنه على صعيد اللغة وظف الكاتب أيضا أسلوب الخطبة، اعتمد الخطبة كأداة من الأدوات لإبراز خفايا الذات وإبراز المكنونات. وحتى الخطبة جاءت بشكل درامي بشكل طبيعي، كان من الممكن أن تبقى حوارا ذاتيا بين القرد وذاته، لكنها أصبحت حوارا بين القرد وبين أسرته الكبيرة وعائلته التي يعدها للحكم من بعده. أبنائي أنتم النخبة الممتازة، احرصوا دائما على نشر سحب كثيفة من الأوهام والشائعات والحكم حتى لا ترى البهائم شيئا مما تفعلونه فيظلوا أبدا يعيشون في عماية من أمرهم. إذا أنا في عندي هنا الخطبة أيضا كانت أسلوب من الأساليب اللغوية التي استخدمت. عندما نقول في تعليقنا على الحوار الداخلي السابق وعلى الخطبة العنصرية اللاحقة، نقول أن الأمر ليس له علاقة على صعيد على صعيد اللغة ليس له فائدة جمالية على صعيد اللغة وأساليبها وحسب، إنما على صعيد الحدث وتناميه والصراع وتصاعده. فنحن قلنا أن القرد يدرك منذ حواره الداخلي بأنه أصبح لزوما لازما عليه أن يتزوج وأن تصبح له أسرة وأبناء حتى يتحكم، هذا على صعيد الحدث الدرامي حدث، واختار 20 فيلة وغادر بهم من أجل البحث عن اللي هو زوجات، وعاد بهم بعد أن حقق هذا الأمر حتى يحكم سيطرته على المملكة، مملكة الأفيال ومملكة التماسيح. أيضا على صعيد اللغة نستطيع القول أنه برز عندي على صعيد توظيف المفردات والألفاظ اللي هو مفردات من الموروث التراثي، يعني أحيانا لما يوظف كلمات من حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان وإتباع السيئة الحسنة، يأتي ببعض الأبيات الشعرية بأجزاء منها، يعني عندما تقول الملكة قالت الملكة أيها الضيف الكريم ما جزاء الإحسان، قال عامر الإحسان، قالت فإن لم يكن، قال إننا مطالبون بفعل الخير وأن ندفع السيئة بالحسنة وكل إناء بالذي فيه ينضح. فلاحظ جزاء الإحسان الإحسان، أن نتبع السيئة بالحسنة، يعني هذه الكلمات من الحديث النبوية من القرآن الكريم، فادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وكل إناء بالذي فيه ينضح أخذه من أقوال من قول الشاعر أبو الفوارس التي يتحدث فيها عن عظمة الإسلام قياسا إلى دنية الآخر وظلمه، عندما يقول أبو الفوارس ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا على الأسرى نمن ونصفح، وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. ينضح يعني يفيض، كل إناء بالذي فيه يفيض، وبالتالي الأخلاق السيئة ستفيض بما فيها. إننا مطالبون بفعل الخير وأن ندفع السيئة بالحسنة وكل إناء بالذي فيه ينضح. اللي عنده خير سيجد الناس هذا الأمر على صعيد السلوك خيرا ونماء على صعيد اللي هو الآخرين. هذا ما يقوله طبعا عامر ويستفيد من كلام أبو الفوارس، وقلنا أنه يوظف مفردات من الموروث التراثي. أيضا عندما يحتاج هشام أو يحتاج هشام إلى وصف ملك إلى وصف القرد لملك الأفيال، يستخدم بيت بالكامل من التراث الأدبي، يقول فيه يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، وهذا طبعا على صعيد اللي هو القصيدة الزينبية المنسوبة إلى الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. إذا نحن أمام صحيح اللغة بسيطة وسهلة وسلسة، لكن على صعيد أيضا اللغة نجد توظيف للتراث اللغوي أو الموروث اللغوي من خلال الحديث النبوي، من خلال القرآن الكريم، من خلال الأشعار التي يعني وجدت. بالإضافة إلى ذلك، طالما نتحدث عن اللغة فنحن أمام لغة لا يمكن تجاوزها. هذه اللغة هي لغة الجسد، واستطاع الكاتب أن يوظفها. لغة الجسد يقصد بها التعبيرات والإيماءات التي يعبر عنها أو تعبر عنها الشخصيات أو تقوم بها الشخصيات والتي تعبر عن دخيلتها. ولعل أبرز يعني توظيف للغة الجسد في رواية 80 عاما بحثا عن مخرج للشهيد صلاح حسن، وردت في موقف اللي هو القرد تجاه ملك الأفيال الذي راح بحركاته يبهر حركات الجسد يؤثر على نفسية ملك الأفيال. يقول مثلا الكاتب: فأسرع القرد ووقف أمام الملك منحنيا ملك الأفيال، وقال له: ليأذن لي مولاي برفع رأسي حتى أحدثه. يا سلام، مؤدب جدا، كويس. وكان ملك الأفيال قد أعجب كثيرا لهذا الأدب الجم الذي يتحلى به القرد والذي لا يفارقه أبدا في حديثه وحركاته، وكلما زاد القرد من مظاهر التأدب ازداد به ملك الأفيال تعلقا، وتمكن القرد بحرصه الدائم على هذا المظهر من إفهام ملك الأفيال بأنه وحده الذي يدرك من القدرة ما لم تدركه باقي الحيوانات. وفي غمرة هذا الإحساس أجاب ملك الأفيال: ارفع رأسك وتحدث، يا من لا غنى لنا عن رجاحة رأيه. استغل القرد لغة الجسد ليحقق تلك الهيمنة تدريجيا على ملك الأفيال، حتى وصل به الأمر إلى القول وسط جو الخداع للملك أن يقول لملك الأفيال: الرأي رأي مولاي، ولكن الملوك العظام جرت عادتها على أن لا تزيد في حديثها عن لا ونعم أو موافق وغير موافق، وسأعرض على مولاي دائما فكرتين حتى تكون له الحرية الكبيرة في اختيار إحداهما والحرية الأكبر في رفض الأخرى، وليكن رأي مولاي على أي طالب لحاجة هو غير موافق إلا إذا جاءت عن طريقي، حتى نضمن دراستها وتمحيصها والتفكير فيها بروية قبل أن تقول نعم، لأن كلمة نعم تلزم الملوك يا مولاي، ولا نريد أن نلزم أنفسنا بما لم ندرسه. ملك الأفيال ماذا يقول؟ نعم موافق. طبعا هو مدام قال نعم هو بيقول كلمة نعم ملزمة للملوك، فقال له مولاي لقد ألزمت نفسك الآن بالخير، فأبشر فإن مستقبل الأيام سيريك مني العجب الكثير. ثم انحنى القرد يحيي ملك الأفيال وانصرف وهو على حالته من الانحناء زيادة في إظهار الولاء، وكان ملك الأفيال قد بلغ السرور لوجود هذا المستشار الداهية إلى جواره. إذا لغة الجسد يوظفها القرد الانحناء المستمر، ويقول له أنا مش حرفع رأسي إلا لما تأذن لي، وإذا خرج خرج وهو منحني ويدير ظهره طبعا ويبقي وجهه إلى باتجاه الملك وظهره إلى يعني إلى الباب، حتى إذا وصل إلى الباب وخرج قال يعني احتراما للملك وتقديرا له. كل هذا كلام لغة الجسد نجح الكاتب، يعني نجح القرد في تحقيقها ونجح الكاتب في تحقيقها ليقنعنا بحجم اللي هو دالة القرد على اللي هو ملك الأفيال من خلال هذه اللغة، لغة الجسد التي أبهرته وأصبحت وجعلته خاضعا لإرادة القرد ولآرائه المختلفة على الأقل مرحليا حتى تنكشف الحقيقة على يد هشام فيما بعد. أيضا بالإضافة إلى ما ذكرنا عن تقانات اللغة في رواية 80 عاما بحثا عن مخرج، نقول إن الكاتب برع في توظيف أسماء أعلام يعني غريبة ليست مستخدمة حتى على صعيد اللغة بالمعنى الذي استخدمه، وهذا الكلام منح روايته خصوصية تتوافق وتنسجم مع الغرائبية التي تحدثنا عنها والخيال الواسع الذي قاله الكاتب. على سبيل المثال الجنداب، العرقاب، قانتة، الرقراق، أسماء يعني لو بحثنا عنها في اللي هو المعاجم لا نجد يعني طائرا اسمه الجنداب بهذا الاسم، كل ما وجدناه في الجنداب قال الجندب أو الجندب بفتح الدال وضمها من الجراد، أما أنه يكون طائر بهذا الاسم طبعا هو في وصفه لهذا الطائر يعني يجعله قريب نسبيا من الجراد، ولكن الاسم ليس مستخدما بهذه الطريقة. أيضا العرقاب يعني لم نجد في اللغة إلا لطائر اسمه الشرقرق، يعني بعض العرب سموه بالطير العراقيب ولم يقولوا عنه العرقاب، وطبعا كانوا العرب يتشاؤموا به، وهو الطائر الذي ألقى بسيف البطار في البحيرة وكان بذلك منذرا بمسألة قتل أمين على يد الملك على يد الوزير الماكر. وبالتالي مسألة العرقاب وأنه شؤم على أمين، مسألة اللي هو الجنداب ومسألة أنه هو ليس له اسم بهذه الآلية من قبل، حتى قانتة لما أسمها أمين بهذا الاسم وهي زهرة دوار الشمس وليس عباد الشمس كما يقول كثير من الناس، أيضا قانتة لو رجعنا إلى المعاجم نجد أن القنوت يعني العبادة لله أو الدعاء لله والإنسان واقف على قدميه، وقانتة زهرة عباد الشمس لاحظ واقف على رجليها تتجه إلى الشمس في كل مكان تتجه إليه، وبالتالي هي أيضا تقف على قدميها، وكأنه الاسم بالفعل موفق الكاتب في استخدامه أو في توظيفه. هذا طبعا كما قلت هذه الأسماء الجنداب، العرقاب، قانتة، الرقراق كلها يعني تتناسب مع طبيعة اللي هو الغرائبية الموجودة في الرواية. على صعيد اللغة أيضا استخدم الكاتب الإيجاز الموشح بالحكمة، يعني حتى وصل به الأمر في بعض الأحيان إلى صياغة مقولات أقرب إلى الحكم والأمثال، فيها إيجاز فيها بلاغة. يعني عندما انكشفت مؤامرة الوزير أمين ماذا يعلق على الموقف؟ يقول من سل سيف البغي قتل به، وبالتالي كأنه هاي حكمة تتوافق مع كل موقف مشابه لمسألة اللي هو الخداع الذي يعني يحفر فيه الإنسان لصاحبه حفرة فيقع فيها. أيضا عامر الحكيم اللي أصبح ناضج وما شاء الله عليه يقول للملكة عندما يرى الموقف تجاه مملكة البوشال وهيمنتها واستبدادها، يقول لها إن البكاء لا يدفع البغاء وإن النحيب لا يرد الجبابرة الطغاة. كلام حكم موزون والكاتب يستخدم أو يوظف ليوجز من خلاله المواقف المتعددة التي تخوضها الشخصيات. أيضا عندما يتبع كلامه بالحوار يقول لها: واعلمي أن صاحب الحق بعصاه أقوى من الباغي بسيفه. في المقابل يعني حتى لا يكون الأمر يعني فيه نوع من التحيز من قبل الكاتب للشخصيات الإيجابية، نجد أن الكاتب على صعيد الحكمة، وطبعا في كثير من الحكم المعروفة للناس حكم إيجابية وحكم سلبية، يعني عندما يقال مثلا الكف لا تناطح المخرز حكمة سلبية. أيضا الكاتب وظف الحكمة المضادة التي تأتي على لسان شخصيات سلبية مثل القرد، فالقرد ينسب إلى بعض الفلاسفة مقولات وحكم فيها إيجاز لطبيعة الشر المتأصل في نفسية القرد وفي نفسية من يشابهه. يعني مثلا ينقل عن طفيل، فيلسوف طفيل، مقولة يقول فيها: الكذب هو المقعد الطبيعي لسياسة الملك. لازم يكون الملك كذاب على رأيه يعني. كويس. ويقول: لا صلح حاكم لا يجيد الكذب. يا لطيف. كويس. ويقول أيضا عن فيلسوف فلافان اسمه مسميه، بيقول: الأخلاق قسمان، أخلاق كريمة وأخلاق كريهة. اللي بيسمع الكلام بيقول يعني والله الكلام صحيح، لكن كمل. يقول: الأخلاق الكريهة، الأخلاق الكريمة أن تسلك كل السبل التي تحقق لك ما تريد، طبعا حتى لو كان الكذب. والأخلاق الكريهة هي ألا تسلك هذه السبل فلا تحقق ما تريد، حتى لو كان الإنسان يسلك الصدق مش الكذب. وبالتالي قلب المعاني بطريقة فيها نوع من الحكمة المضادة، هذا أيضا يعني نسبه الكاتب إلى فلاسفة وهميين، وطبعا اكتشفنا الحقيقة، المتلقي وحده يكتشف حقيقة فساد هذه الحكم المضادة، ولكن أيضا الحدث وتطوره كشف لنا هذه الحقيقة عندما أرسل ملك الأفيال وفق نصيحة اللي هو هشام ليعرف من هو الفيلسوف طفيل، فاكتشف أنه مجرد خنزير يعبث في روثه ويؤمن بوجودية فوضوية، وبالتالي انكشفت له الحقيقة وعاد إلى صوابه، وهذا هو المتوقع بالنسبة للمتلقين. هذا كان بالنسبة للغة على صعيد رواية 80 عاما بحثا عن مخرج. أما المحور الثاني لهذه المحاضرة فهو الحديث عن الشخصيات أو عن الشخوص في هذه الرواية. شخوص كانت متنوعة، وكانت متنوعة بين الشخصيات البشرية والشخصيات التي تنتمي إلى عالم الحيوان وعالم النبات وعالم الطيور. وهذا طبعا يتناسب مع رؤية النقاد. النقاد قالوا حتى على صعيد الروايات الواقعية أو القصص الواقعية يمكن أن تكون هناك شخصيات غير بشرية تمثل بطولة أو تمثل حضور في الرواية أو القصة. كاتبنا الذي يوجه روايته إلى الأطفال أو إلى الفتيان طبعا كان أولى أنه هو يستخدم شخصيات غير بشرية. لو تأملنا أو لو أحصينا الشخصيات البشرية والشخصيات غير البشرية سنجد أننا في الرواية أمام 19 شخصية بشرية في مقابل 47 شخصية غير بشرية تتنوع بين الطيور وبين الحيوانات وبين حتى الحيوانات المركبة من نوعين من أنواع الحيوانات. طبعا هذا الكلام يعطينا انطباعا بأن الرواية هي رواية حكاية على لسان الحيوان، وأيضا تعطينا انطباعا برمزية اللي هو إيه الحكاية، برمزية الحكاية إنها هي حكاية رمزية يأتي فيها بشخصيات حيوانية، لكن طبعا وأيضا يعطينا انطباع بنسبة الإدهاش اللي بتمتلك الرواية نتيجة وجود شخصيات متعددة بهذا الحجم ليست شخصيات بشرية. أما إذا أردنا الحديث عن الشخصيات الرئيسة وغير الرئيسة، في كل هذه الشخصيات 19 شخصية بشرية و 47 شخصية اللي هو غير بشرية. طبعا انا عندما اقول 47 شخصية غير بشرية بعتبر شخصيات القرية السيئة اخلاقها شخصية جماعية، بعتبرها واحدة من 47، وايضا اللي هو الشخصيات البشرية ايضا بعتبر اللي هو 19 في منها شخصيات فردية مثل عامر امين هشام، وفي منها شخصيات طبعا اللي هو بشرية جماعية مثل مثلا أصحاب القرية السيئة أخلاقها، أو لا اعتبرناهم مثلا شخصية جماعية، شخصية بشرية جماعية واعتبرناهم واحدة من الشخصيات 19. أيضا الشخصيات غير البشرية 47 من مملكة اللي هو الرودام اللي كانوا عبارة عن مخلوقات تشبه البشر، لها رجل كأنها لها ذيل كأنها رجل ثالثة، كويس. قلنا إنه هؤلاء شخصيات طبعا غير بشرية، كل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ كل المملكة اعتبرناها يعني واحدة من الشخصيات، شخصية جماعية واحدة من الشخصيات 49. وبالتالي بكل الأحوال إذا أردنا أن نبرز الشخصيات الرئيسة نقول الشخصيات الرئيسة أربعة: شخصية أمين وعامر وهشام، وينضاف إليها شخصية القرد، كويس. طبعا كيف نحكم على الشخصيات بأنها شخصيات رئيسة؟ لدينا معياران. المعيار الأول حجم حضورها على مدار السرد في الرواية، الأمر الثاني دورها الفاعل في تطوير الأحداث وفي انتقالها. وحتى أكون يعني واضحا أقول أنه لاحظوا حتى الشخصيات الرئيسة الأربعة كان في شخصية منها حيوانية وليست شخصية بشرية، هي شخصية القرد، وإن كانت من شخصية من أصل إنساني متحول، لأنه كان في الأصل إنسان وتحول بسبب احتياله له القرد لصيد الحيتان في يوم السبت كما ذكرت الرواية. مسألة حضور الشخصيات الذي يعتبر يعني معيار أساسي، حجم حضور الشخصيات في اعتبارها شخصية رئيسة أو غير رئيسة، هذا الكلام نجده بشكل واضح من خلال إحصائنا لحجم حضور الشخصيات على مدار صفحات الرواية. هذا الحضور طبعا اعتمد على اعتبارات ثلاثة. الاعتبار الأول قال لي اعتماد وجود الشخصية بشكل محوري في مساحة سردية من القصة، عدد الصفحات اللي كانت موجودة فيها. الأمر الثاني وجود صفحات مشتركة في معيار بدنا ننتبه له، أو اعتبار بدنا ننتبه له، إنه أحيانا كانت الشخصية شخصية مثلا عامر وهشام كانوا مع بعض في فصل، وكانوا مع بعض لما كانوا في الأساس قبل أن يتفرقوا كل في مسار مختلف لوحده. الأمر الثالث قال لي هو عدد صفحات الرواية، عدد صفحات الرواية كان 400 صفحة. طيب قال لي عدد الصفحات اللي كان محورها عامر 188 صفحة، عدد الصفحات اللي كان محورها هشام 158 صفحة، عدد الصفحات اللي كان محورها أمين 152 صفحة، القرد جاء ذكره في 140 صفحة. لاحظ هنا انه في عملية تداخل، لو جمعنا عدد الصفحات لعامر وهشام وأمين والقرد هنا سنجد انها تتجاوز 630 صفحة. طب الرواية ما هي 400 صفحة، كيف عملته هيك؟ نقول نعم انه شخصية عامر مثلا نضاف الها نفس الفترة اللي كان فيها عامر وهشام، حسبت هذه الصفحات لعامر وحسبت ايضا لهشام. الصفحات اللي كان فيها الاصدقاء الثلاثة امين وعامر وهشام قبل ان يتفرقوا حسبت لامين وحسبت لعامر وحسبت لهشام، ومن هنا جاء عدد. لذلك قلنا الاعتبارات الثلاثة. بكل الاحوال عندما اقول عن نسبة حضور امين او عامر او هشام، اقول عامر نسبة حضوره في الصفحات 47% من حجم الرواية، هشام نسبة حضوره 39.5% من عدد صفحات الرواية، امين بنسبة 38% من عدد صفحات الرواية، القرد حظي بنسبة حضور 35% من اللي هو صفحات الرواية. البعض سيقول اين انت ذاهب يا دكتور كمال، قلت لنا عندما حللنا رواية اللي هو الجانب الاخر لارض المعاد مثلا او في روايات اخرى في مساقات اخرى انه الشخصية الرئيسة هي الشخصية التي يتجاوز حضورها نسبة 50%، فكيف بك الان تقول لنا انه اعلى شخصية كانت 47% حضورها، يعني بمعنى انها اقل من 50% واعتبرتها شخصية رئيسة. اقول هنا هذه الرواية اختلفت عن غيرها من الروايات، لماذا؟ لانها توشك ان تكون على الاقل ثلاث روايات في رواية، لانها تتكلم عن ثلاث مسارات منفصلة، يعني في مرات قليلة كان هناك تقاطع بين الشخصيات، وبالتالي كأننا أمام ثلاث روايات. لو جئت إلى الصفحات التي حضر فيها عامر مثلا 188 صفحة، يكاد أن يكون عامر حضوره فيها 100% أو 99% أو 95%، لكن لأنني أتكلم، وهذا بالمناسبة قاله بعض النقاد عن الرواية، كأنها ثلاث روايات في رواية واحدة، وبالتالي النسبة الحضور هنا، لأن أتكلم عن ثلاث مسارات متفرقة، صعب على الكاتب انه تكون كل الشخصيات مع بعضها البعض، والحديث يدور عن تفرق وعن تشتت وعن محاولة لم شتات هذا التفرق، كويس، وهذا التشتت. وبالتالي الشخصيات شكلت حضورا رئيسا حتى وان لم تتحقق المعادلة. وأعتقد أننا أشرنا إلى خصوصية هذه الرواية عن غيرها من الروايات. لا نتنازل عن القاعدة التي ذكرناها، والخصوصية هنا تسمح لنا باعتبار هذه الشخصيات رئيسة. حتى تزداد قناعتنا اللي هو أن هذه الشخصيات رئيسة، عملنا عملية إحصاء لحضور هذه الشخصيات في الفصول المتعددة، فوجدنا أنه عامر هو كان الأكثر حضورا، حيث كان إجمالي حضوره 7 مرات في 7 فصول، 7 فصول من الرواية هو كان موجود. طبعا منها 4 مرات كان بشكل منفرد مش مع الشخصيات الأخرى. أما بالنسبة لأمين وهشام تساو، هذا كان في 6 فصول موجود، وهذا كان في 6 فصول موجود. القرد كان في 5 فصول موجود. وبالتالي أنت عندما تتكلم ترى أن عامر كان أكثر حضورا، يعني على صعيد الصفحات وإحصائها كان 47% أكثر من أمين، أكثر من أمين وهشام والقرد. وأيضا على صعيد أنه تبحث عن حضوره في فصول تجده الأكثر حضورا. فهل عامر هو الشخصية الرئيسة أو الأمثل؟ طبعا هذا كلام ليس بالضرورة هو الأكثر حضورا، لكن كان واضحا أن الأمين هو الأكثر، هو الشخصية الأكثر يعني خلينا أقول بروزا والأكثر قيادية من هذا لعدة اعتبار، لأنه أمين كان أكثرهم جرأة، هو اللي كان صاحب فكرة الانطلاق في هذه الرحلة أصلا، وهو كان أكثر سرعة بديهة، فورا يلتقط الكلام أو المعطيات ويستفيد منها. يعني عندما يعرف من خلال الذين ينقلونهم إلى داخل المحكمة وخارجها أنه أصلا القاضي اللي هو الآن اللي بيحكم كان هو في السابق القاضي فلان المساعد له، يستغل هذه المعلومة من أجل أن يوقع بين الخنزير والأفعى، وبالتالي يؤدي إلى قتلهم وتخلصه من الحكم السيء. أيضا عندما يدرك أن الثعلب يستمع إلى الثعلب ويردد بصوت مسموع نقمته على أنه الفأر هو أصبح الحاكم، أيضا يستغل ويوظف بشكل يعني فيه سرعة بديهة هذه المعلومة حتى ينقذ صديقيه. وبالتالي الأمر الثاني هو كان الأكثر توفيقا في مساره، لو نظرنا يعني هو يعني كان الأكثر توفيقا والأكثر سهولة في سيرورة اللي هو الأحداث في الرواية. حتى على صعيد المعارك التي خاضها كان الأكثر توفيقا، كانت المعارك بيضاء اللي خاضها، لم يكن فيها سفك دماء. يعني لو لاحظتوا لما قاد مسألة تحرير الأسرى، أسرى البوشال، كيف عمل نفق طويل وبعيد وقعد 40 يوم حتى يستخرج الأسرى دون أن يسفك قطرة دم واحدة، بينما عامر فرضت عليه حرب دموية كما رأينا حجم عشرات بل مئات يمكن آلاف القتلى اللي هو قام بقتلهم في معركته مع البوشال. أيضا واضح تماما أن الأمين كان أكثر نضجا وكان أكثر حرصا على حقن الدماء وأكثر حرصا على غرس مبادئ التسامح والصفح. لكن على صعيد التطور الدرامي لو رأينا يعني مين شخصيته كروية أكثر أو نامية أكثر، سنجد أنه عامر كان هو الأكثر تطورا. عامر إذا كنتم تذكرون جيدا هو الوحيد الذي تردد في الذهاب إلى الرحلة مع صديقيه، وعندما أيضا كان في البيت المهجور في الغرفة كان آخر من دخل اللي هو الغرفة الثانية، وكان دخوله لها من خلال النمل الكبير الضخم الذي لم يترك له إلا فتحة ذهب إليها، كان متردد. والوحيد الذي عندما خرج من النفق الثالث، لما كل واحد فيهم خرج من نفق مسار مختلف بناء على حكم الثعلب المكار عليهم، كويس، ما الذي حدث؟ الوحيد الذي رجع ليطرق باب النفق وليعود من جديد ومرة أخرى كان عامر. وبالتالي كان عامر أكثرهم خوفا وترددا وهلعا، لكن على الرغم من ذلك كان أكثرهم شجاعة وإنجازا على صعيد المعارك. وبالتالي كأن شخصية عامر شخصية كروية أعطتنا أشياء أو صفات لم نكن نتوقعها. لأول وهلة كنا نتخيل أنه عامر سيكون أضعف واحد وسيكون هو الجبان وهو الخائف، ولكن شيئا فشيئا وجدنا أن عامر هو الأكثر نضجا، أكثر قدرة على إدارة المعارك، أكثر بسالة، وأكثر دعوني أقول قبولا حتى لمسألة قتل اللي هو العدو إذا لزم الأمر، كويس. إذا جئنا إلى اللي هو مفهوم اللي هو البطولة، نقول إنه الشخصيات الثلاثة أمين وعامر وهشام مثلت باقتدار اللي هو البطولة الإيجابية. كل واحد فيهم قدم لنا شخصية الفارس الشهم النبيل بطريقته حسب المعطيات اللي واجهته، وأيضا يعني لا نستطيع أن نميز بين شخص وآخر كما ميزنا، وإن كان التمييز وارد. يعني المعارك الدموية التي خاضها عامر ليست أقل شأنا من المعارك الذكية المتعقلة التي خاضها أمين، والمعارك التي خاضها أمين وعامر لا تفوق بالضرورة المعركة الكبيرة التي ترمز إلى الخطر الصهيوني القادم التي خاضها هشام التمساح، وهشام الذي تحول إلى هيئته البشرية فيما بعد، اللي بتحذر من حجم المؤامرة والخطر المستقبلي اللي أكثر خطورة كان. كويس؟ إذن يعني كل هذه الأشياء تعطينا أيضا سعة خيال الكاتب. هذه الشخصيات الإيجابية الثلاثة الكاتب جعل لكل شخصية منها شخصية مضادة. يعني مثلا إذا قلنا أمين فورا سنتذكر الوزير الماكر، وسنتذكر أيضا مملكة البوشال في مواجهته، مش مملكة الرودام اللي كانت أسرت يعني أسرى البوشال وساعد هو البوشال في تحريرهم. كويس؟ إذا تذكرنا عامر سنتذكر فورا اللي هو دابورة ملك اللي هو البوشال، وسنتذكر كودر كشخصية سلبية مضادة، وسنتذكر في المقابل أمير القرية السيء أخلاقها فيما بعد. إذا تذكرنا هشام فورا سنجد في مقابله شخصية القرد، وقبل القرد كانت شخصية التماسيح لأنها ظلمته وإن انقلبت فيما بعد نتيجة حسن خلقه إلى أصدقاء له. إذن في كل يعني شخصية، لكل شخصية إيجابية وضع شخصية سلبية مقابلة لها. أيضا على صعيد اللي هو البناء الدرامي اللي هو الشخصيات على المنهج الكلاسيكي صارت، لأنه يعني لم يعتبر البطل بطل إيجابي مطلق. يعني مثلا إحنا أعجبنا كمتلقين بشخصية عامر البطل اللي عمل الحصون وقلاع واللي انتصر على الظلم والاستبداد اللي كانت بتمارسه مملكة البوشال. كويس؟ ولكن على الرغم من ذلك هو طيب جدا محب للخير، لكن يعني يقع في أخطاء تسبب له الأذى لدرجة أنه ممكن يحكم عليه بالقتل أو بالموت. فمثلا يعني رجل مثله عاقل مدبر عنده حرص من الخديعة وخوف من خديعة البوشال، كل بساطة يركب خيله بعد أن تنتهي المعارك ويغادر مملكة اللي هو الرودام. كويس؟ وينام تحت شجرة ليفاجأ بعد ذلك بماذا؟ يفاجأ بعد ذلك بفرسان البوشال يحاصرونه ويعتقلونه، ويوشك أن يعدم على يد الهودة بورا فيما بعد. إذن وإن كان بطلا عملاقا إلا أنه له أخطاءه اللي أوشكت أن تودي به إلى المهالك. أيضا أمين يعني أوشك أن يدفع رأسه ثمنا لعدم ذكائه وسرعة بديته وانتباهه أنه الملك أنه الوزير الماكر يخطط لقتله واستبعاده. كويس؟ أيضا هشام الذكي الخلوق أخطأ مرتين، خطأ لما أخذ بيض التماسيح دون إذن وإن كان هو لا يعلم والخطأ يعني مبرر له. أيضا أخطأ عندما لجأ إلى القرد ليساعده في صناعة التاج، القرد اللي هو أسوأ كائن من الكائنات، هو أخطأ وزميله الضفدع الصغير أخطأه لأنهم لم يسألوا الضفدع الشيخ منذ البداية عن خلق هذا الإنسان الذي يريد أن يعقد معه صفقة مصيرية وفيها دفع ثمن غالي جدا، وبالتالي هذا الكلام أوشك هشام التمساح أن يدفع ثمنه في استمراره على هيئة التمساح وعدم تحرره وعدم استفادته من الفرصة بالسماح له بالانتقال إلى هيئته البشرية من جديد. على صعيد الشخصيات الثانوية ملك الأفيال أيضا يعني تمثل لنا فيه هذا الأمر في مسألة أنه طيب متوسط الذكاء، خدعوا القرد بكثير من السلوكيات والأشياء، لكن هذا الأمر لم يعني يخدعوا بشكل مستمر، وعندما جاء المنطق وجاءت الحجج والبراهين وجدناه يرجع إلى الصواب. وطبعا خطأه هذا دفع ثمنه غالي. لماذا دفع ثمنه غالي؟ لأنه كانت مملكته كلها مهددة بخوض معركة أو حرب بالوكالة عن القرد، وكان بده يسفك دماء الأفيال والتماسيح دون جدوى. الأخطر من ذلك أنه على الصعيد الشخصي دفع الثمن، لأنه ملكة الأفيال مالها قتلت بسبب مين؟ بسبب اللي هو خداعه بهذا القرد اللي قتل الملكة وأدى إلى تحذيره. أيضا إذا جئنا إلى الشخصية الرابعة، إحنا قلنا ثلاث شخصيات كانت شخصيات إيجابية، أمين وعامر وهشام. شخصية القرد هي الشخصية الرئيسة الرابعة، كانت تمثل شخصية البطل السلبي، والكاتب نجح في أنه يعطيه كل ملامح السلبية. فالقرد قاتل وخائن وإرهابي وصاحب فتنة وذكي، لكنه ذكاء خارجي، يعني يقص الذكاء لأنه غبي جدا. كيف فعل ذلك الكاتب؟ قال عنه قاتل لأنه قتل التمساح الفدائي لما ألقى على رأسه الحجر الضخم وقتل ملكة الأفيال. هو مجرم حرب ليه مجرم حرب؟ كيف مجرم الحرب يختلف عن القاتل؟ مجرم الحرب عندما يخطط لقتل عشرات بل مئات بل آلاف الكائنات الأخرى، وهذا ما فعله عندما خطط لإجراء حرب بين التماسيح والفيلة، حرب بين الثيران واللي هو التماسيح، بين الثيران والفيلة، بين الفيلة وبعضها البعض في فتنة داخلية كان بيخطط إلها بين باغي وشغوار وباروغ اللي هم الفيلة اللي كان يطمعهم بأنهم يكونوا هم الملوك فيما بعد. الأمر الآخر هو إرهابي لأنه مارس القرصنة والتخويف، أمسك بأولاد بأفراخ طائر الكردان وأوشك أن يقتلهم وهدده وبالتالي ويرهبه من أجل أن يصبح عميلا له، وهو غبي لأنه على الرغم من ذكائه الشديد ومخططاته الكبيرة التي تنجح والتي يحقق فيها إلا أنه كان دائما هو الخاسر، الخاسر الكبير. لاحظوا هو خسر ملجأه الوحيد اللي كان مقبول له في الغابة اللي هو شجرة الجميز، خسر 300 قطعة ماس اللي أحضرها له التمساح هشام التمساح وتركها على أغصان شجرة الجميز، وخسر التاج، وخسر كمان علاقته بملك الأفيال على الرغم من كل الخديعة اللي خدعها، وخسر عائلته اللي تشتتت في كل مكان لما اكتشفت حقيقته، وبالتالي إذا هو كان بكل الأحوال يمثل الشخصية السلبية بكافة مفردات هذه السلبية وإن كانت شخصية رئيسة. أيضا إذا تكلمنا عن أنواع الشخصيات الثانوية، كانت الشخصيات الثانوية ما بين وزراء، ما بين ملوك، ما بين قضاة، ما بين مساعدين، ما بين شخصيات لها اعتبارها، يعني ملك على صعيد الملوك تستطيع أن تقول ملك التماسيح، ملك الأفيال، ملك الثيران، ملك الدوشيم، ملك الردام، ملك البوشال، ميسى ملكة النحل، ملك ضفدع الشيخ، الرقراق سيد العصافير أنت وأمير قرية السوء، عشرة ملوك في الرواية كويس. أيضا على صعيد الوزراء الوزير الماكر، الوزير كودر شقيق ملك البوشال، الفيل الثلاثة الوزراء اللي هي داغي وشغوار وباروغ، على صعيد القضاء خنزير تعبان الفأر، على صعيد المساعدين الذئب الحمار الثعلب الكبير العجوز الحكيمة عجوز الدوشيم الحكيمة العرقاب الجنداب الهندد الكربتان، وبالتالي في تنوع كبير على صعيد اللي هو الشخصيات، وهذا التنوع ليس على صعيد الأنواع ما بين ملك ووزير وقاضي ومساعد وغيره، وإنما كان على صعيد محوري الخير والشر، فمنها من كان طيبا له أخطاءه أو شريرا له مزايا أو متطور نام كروي الشخصية، من أصحاب الطيبة اللي لهم أخطاء، منها شجرة الجميز اللي أخطأت لأنها أبقت على القرد في الغابة، كان الأولى أن يرفض لأنه استمر في تدمير المملكة ويخطط لها بشكل كبير، على صعيد الضفدع الصغير طيب لكن هو أوقع اللي هو زميله صاحبه هشام التمساح في خطأ كبير لما ضيعه في علاقته بالقرد اللي هو اللئيم، أيضا قانتة طيبة ولكن إنها ترفض إعطاء أو تأخذ أمين بذنب غيره أرضو كان هذا أمر مأخوذ عليها، من أصحاب الشر الذين امتلكوا مزايا لم تفقد المتلقي رضاه النسبي عنهم ضلينا احنا بنحبهم، من هؤلاء التماسيح اللي مسخوا هشام بشكل في يعني غير مبرر وفي ظلم لهشام لكن احنا حبيناهم واشفقنا عليهم من حرب تدبر ضدهم لأنهم كانوا طيبين وساعدوا هشام في محاولة التخلص من القرد واسترداد هيئته إلى البشرية من جديد. أيضا الثعلب الكبير تميز باللؤم لكن يعني كويس انه هو لم يسجن اللي هو الفتية الثلاثة سجنا مؤبدا. اما على صعيد الشخصيات الكروية فملك البوشال كان بيمثل افضل يعني شخصية في التحول من الشر الى الخير، يعني رأينا ما فعله بعامر وبمملكة الردام، ولكن بعد مواقف امين الرائعة كان هو طبعا ملك الاستبداد والهيمنة وايذاء الطيبين وعدم احترام الاخرين بالدروس القاسية التي تعلمها من عامر وبالدروس الرائعة التي تعلمها من أمين في التسامح وفي عدم سفك الدماء قدر الإمكان. هذا الأمر حول شخصية اللي هو بابورة ملك البوشال من شخصية سيئة إلى شخصية خيرة، وذلك بتطور درامي تابعناه بشوق وبلهفة. أيضا ملك الأفيال اللي كان واضح أنه ذكي متوسط الذكاء وطيب قدر اللي هو القرد انه يخدعه ويجرفه الى الشر والى تدبير اللي هو الحروب لمحاربة التماسيح، وبعد ذلك بكشف الحقائق ايضا تحول الى طبيعته ورجع الى الطيبة والى غيرها. اذا نحن امام اللغة والشخصيات في هذه الرواية، امام يعني ادارة رائعة وجميلة ومميزة لهذا الكاتب الشهيد صلاح حسن لهذه الرواية الكبيرة والمترامية مترامية الاطراف. لا أدري إذا كان هناك استفسار أو تساؤل أو إضافة في نهاية هذه المحاضرة. نقول لكم إذن يعطيكم العافية وإلى اللقاء في محاضرة قادمة.